وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك لقد كان في يوسف وإخوتي لقد كان في يوسف وإخوته ونحن عصبة

Oh,

وأبنان السبق وتركنا يوسف عند متاعها فأكله الذئب وجاءت السيارة فأرسلوا والدهم فأخذهم

فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم فلا كيل لكم علم في عدا تقرؤون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في حالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون

فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا إلا بما علمنا Thank you. Thank you. Amen. لقد كان في